تكسبا مع مسيره لن يقرأ يدخل المال جي قال علمي بحبيب إبراهيم. ولذلك هو في نفسه لا تجده منتفعا بالقرآن. القرآن لا بشعور الإنسان ينتفع الذي يحفظه ينتفع به هو في نفسه تغير أحواله من السيء إلى الحسن من الحسن إلى الأحسن. أما إذا لم ينتفع هو بالقرآن ويريد أن يقرأ عنه ينتفعه فهذا فيه ما فيه. ولذلك قراءة سورة ياسين عند رأس الميت بعد موته لا أصل لها. لأن يقول قاضي في حديث اقرأوا على ياسين على موتاه، هذا حديث مشهور بين الناس، اقرأوا ياسين على موتاه. نقول أن هذا الحديث قد ضعفه علماء الحديث وقالوا هذا حديث ضعيف ليس بصحيح، ونحن لا نتعبد الله إلا بالأحاديث الصحيحة. من تعبدت الله بحديث ضعيف ومن يعني الأحكام ينكرت بها الناس هذا خطأ. القرآن والأحاديث الصحيحة كافية لنا. أي حكم يقول هذا حلال ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه لا بد فيه دليل من القرآن والسنة الصحيحة. أما حديث ضعيف لا يبنى عليه الأحكام. فهذا الحديث قرأه على موتاكم ياسين ضعيف لا يصح. ولذلك قراءة القرآن سواء ياسين أو غيره على الميت هذا من البدع التي ينبغي الحذر منها. ولا تغتر بكثرة من يفعل هذا القول. بعض الناس يمثل الميت يشتم، يقول لكم ما نجيبش ناس ليطراوي ويقول الناس يتكلموا عليا. الناس اللي تكلموا عليك بالباطل لا يضر ذلك، لكن اذا كانوا يتكلموا عليك بالحق لا بد ان تقوم بالحق. لكن اذا كانوا ما يعرفوش يتكلموا عليك علمهم، اللي استجاب استجاب والذي استجاب لست عليه بوكيل. كثير من الناس انا اعرفهم يستحون كي مدمين يجيب يقرا وهو على باله كما يقول بصراحه يديروا العائله يديروا يجيبهم يزيد يدير في الصيام هذه يقول على باله بما يشتري من السنه ومن البلاء ويديرها يحشم الجيران والربعين يوم يزيد يحشم. هذا دين، هذا الدين ما زلت تلعبوا فيه. الدين لا بد ان نحافظ عليه لانه هو المقصد الأول الذي ينبغي أن يحسن الحافظ. المقاصد الأساسية الخمسة أولها الدين، حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، حفظ العقل. هذه الأصول العظيمة بالترتيب أولها الدين. الدين لا يقبل النزاع. تعطي مالك وتعطي نفسك في سبيل الدين. أما من أجل الناس تسمح دينك لمدة ساعة فاعلم انك تقف بين يدي الله ومن ينجوك هؤلاء الناس ولا يغنوا عنك من الله شيئا. فاذا علمت الحق التزم به على حدود طاقتك. فقراءه القران ليست بمشروعه بل هي من البدع التي حدثها الناس. قال الثاني تلقين الميت او التحدث في اذنه بقولنا له اذا سالك الله من دينك وما نبيك وما رسولك فقل كذا، يعني قل له في اذن الميت وهو ميت. يقولون إذا جف الملك وسألك ما هو دينك؟ أو الجواب أو الجواب. ما شاء الله ما شاء الله. إذا كان عندك تعنس قد تجاوب. اللي كان حياته قاع قاطر كي يموت راح تقول له جاوب يجاوب. باقي يحسب له موقف امتحان تاع المدرسة كوبية على المشكلة حولها المفروض. ويدعون أن الميت يسمع ويبلغ السلام لموتى المسلمين وهو ميت. ربي سبحانه يقول إنك لا تسمع الموتى. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا شكر الله عز وجل. الموتى لا تسمع ما يسمعوش. الموتى الله انتهى عنه. انتقلوا الآن إلى عالم آخر. ما هو في عالم الدنيا. كان عالم الدنيا كان عالم البرزخ كان يوم القيامة. لانتقل من الدنيا انتقل إلى عالم آخر وعالم البرزخ لا يسمعه. وإنما الميت يسمع بعض الأشياء التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عند دفنه كنت خاف من المقبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرعني عليه. هذه خاصة في هذا الموقع يسمع قرعني عليه. شيء آخر لا يسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر قتل صناديد قريش كفار كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أبو جهل وغيره وألقوا في واحد الحفرات من قتال قليبة راح نفسه قلهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا قال له عمر: يا رسول الله، انك تكلم اجسام لا روح فيها، المهم شو سمعه. فكان متقررا عند الصحابه ان الميت لا يسمع، هذا اصل عندهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منه، او كما قال، يعني راني سمعك يا الناس. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفار قريش، لانه كان يحارب النبي في حياته. رب سبحانه فيما تجعل معجزه باش يزيدهم في العذاب، اعطاهم قدره باش يسمعوا فقط. اما باقي الاموات ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم الميت يسمع، بين لهم لهؤلاء فقط يسمعون معجزه منهم في تلك اللحظه حتى يزيدهم الله عذابا ونكالا. والا ايات القران واضحه: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقالوا ما انت بمسمع من في القبور. فهذا اصل متفق عليه. ولذلك الميت عقله في ودنك اذا سالك لا يسمع لك. والله عز وجل يبين هذا الامر للذين يدعون غير الله. قال: والذين تدعون من دونه، قوله من دونه تشمل كل واحد دعي من دون الله، سواء كان حجرا او صنما او شجرا او قمرا او شمسا او ميتا في قبره يسمع هذا، يدخل من دونه تعود. قالوا: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قلنا القطمير هو اللفافه اللي راه تجي في نواه التمر، حبه العلفه تاع التمر هذه، كيف تاكل التمر تلقى العلفه تخرج غشاء خفيف ضايع فيها، هذاك ما يملكوش فقراء، ما كل ناس يناقضه، يعني هذا اللي راك تعيش يعطيك ما يملكش. قال رب سبحانه: ما يملكون من قطمير، قال: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا ما يقول الله، لا يسمعوا دعاء. وانت تقول يمين وتقول له تقول كذا وكذا وكذا. والعجيب ان عقول الناس تقبل هذه الخرافات وهذه البدع، تقبلها بسهوله. ولو كانت تجي تفهمه في الدين يبدا يناقش فيه، وهذه كيفاش وهذه كيفاش، قول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكيفاش، كانه يرد على نفسه. لكن الخرافات والبدع والشركيات غير يقولوا له، ولا يشوفوا الناس علوم يفعلوها مباشره. هذا تزيين الشيطان يفعل يزينها الشيطان، يسهل لك قبولها، لكن الحق لما يجي يبدا يعارض لك فيه ويوحي اليك باش تشعر هذا ما يوافقش العقل وهذا كذا حتى يصدك عن سبيله. فالميت قلت السنه عند الموت الانسان يكون في حاله الاحتضار، نعرف بلي راه خلاص حيموت، يعني علامات بان عليه تاع الاحتضار. ماذا نفعل له؟ لا نقرا له لا قران ولا شيء، نلقنه الشهاده، نلقنه الشهادة، قل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقولها وحدي، نعاونوه باش يقولها، كيكون كل ما ينزل حتى الحيطة، نذكروا بالشهادة، قولوا له قولوا له، لابد اللي يكونوا حاضرين ما يديروش تشويش على الميت، يكونوا ساكتين عليهم السكينة، ويتكلموا ضد الكلام الخير الطيب، لأن الملائكة تؤمن كما جاء في الحديث، يعني يقولوا ضد الكلام الطيب، ويلقن له واحد الشهادة يقول لكم واحد يقولها. هذا ثابت في السنة ومأمور به يعني العبد أن يفعله، وهو من حق أخيك عليك عند الموت، من حقه عليك أنك تعاونه بشكل الشهادة. بمجرد ما يموت خلاص ما يخلى، نبقى عندنا أمور أخرى، نغسله ونكفله ونصلي وزيه، هذا هو الواجب. أما تروح تتكلم معه وتقرأ له القرآن ولا تقول له إذا قال لك ربي مالك مالك وش تقول، هذا غير صحيح. وإنما الأسئلة الثلاثة هذه التي يسأل عنها العبد في قبره، هذه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتك الله بفضله سبحانه عز وجل. لكن لا بد أن يكون معك من الإيمان ومن الأعمال الصالحة التي هي سبب توفيق الله لك، تكون في حياتك معظم لهذا الدين، معظم للسنة، معظم للتوحيد، بعيد عن الشرك، يعني معظم لحرمات الله، لشعائر الله، تؤدي الفرائض، تجتنب الكبائر، إذا أخطأت تتوب إلى الله. إذا كانت حياتك هكذا متعلق بالله، الله عز وجل كريم ورحيم بعباده. الذي كان قريبا من الله في الحياة الدنيا، الله يكون قريب منه في القبر، ويوفقه لأن يجيب الجواب الصحيح السديد. أما الذي كان بعيدا عن الله، لا يعظم شعائر يقدم هوى نفسه على شعره، لا يصلي في الوقت ولا يحافظ على الصلوات، لا يحافظ على الأركان على الفرائض منتهي في حرمة الله، فهذا الأمر في حقه صعب صعب جدا. ولذلك ابذل الآن حياتك الأسباب التي تنال بها توفيق الله بصبرك، أما الأشياء التي ذكرت فلا أصل لها. قال كذلك تقام حلقة في البيت والميت والميت في ذلك، يعني كلمة الميت يحطها في الغرفة ويديروا حلقة تعقرها من التعليق، هذه لا علاقة هذه من البلاد ولا ينتفع بها الميت من شيء. نفس القضية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث. لذلك قلت لكم هذا الدين في كل شيء، كل حاجة تحتاجها موجودة، حوصل ابدأ اقرأ ابحث تجد. لا تظن أن المسلم ما دخل لنا أشياء لا حيلين بها، كل شيء موجود. الإمام البخاري رحمه الله قال كل ما يحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة، كل ما يحتاج إليه موجود. قيل له يمكن معرفة ذلك؟ قال نعم يمكن بالبحث والجد والاشتراك. فنفس القاعدة إذا مات المرأة طعام الإنسان، علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له، ما قال لا حلقة لا قراءة قرآن لا شيء من ذلك. اللي صلى صدقة جارية بنى مسجد بنى مدرسة قرآنية حقار بها أن دار عمل خير ينتفع به الناس، وهو صدقة بعد موته تأخذ منه خير تحيش ينتفع الحسنة تجوه في قبره. ترك ولد صالح رباه تربية صالحة يدعو له، صالح في نفسه يريد يدعو الولد ويشهم يكرمه ويستجيب له، أو كان عالما ترك علما للناس ألف كتبا نافعة، ترك أشرطة الدين الذي يستفيد منها الناس، علم الناس وذوق الناس انتفعوا بعلم تيروا بعظيم الشيخ مثل علمائنا الآن. الإمام مالك رحمه الله عنده كم من 13 قرن منذ أن مات، منذ 13 قرن وكتاب تبع الوضع هذا الناس يقرأ فيه. البخاري عنده كم ساعة البخاري استقرأ وكتب كثيرة تبع العلماء، هذا ينفعه في قبره. هذا لتعرف قيمة العلم، قيمة العلم يعني العلم إذا تعلمت وعلمت الناس وانتشر علمك هذه لا يوجد شيء أفضل منها. أنت في قبرك آلاف السنين مرور سيجي، أما الذي مات وهو لم يخلف علم جاهز هذا لا يحصل له هذا الأصل. لذلك لا بد أن تتعلموا وأن تحثوا أبناءكم على طلب العلم الشرعي النافع الذي يصلح الله به البلاد والعلم.